أيها المؤمنون عباد الله، إن المؤمن يدرك بنور الله عز وجل وتوفيقه أن مضمار السباق إليه جل في علاه لا ينتهي إلى حد ولا يقف إلا عندما ينقضي الأجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكلنا غاد فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، كلنا يخرج في سيره إلى الله عز وجل، فإما أن ينجو بطاعته والقيام بحقه وتحقيق العبودية له، وإما أن يهلك بتقصيره في حق ربه جل في علاه.